بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان الباب 18، يقول الإمام البخاري: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. الأذان والإقامة المسافرين إذا كانوا جماعة، وكأن مفهوم الترجمة أنه إذا كان يعني شخص واحد يعني لا يؤذن ويقيم، فيختصر على الإقامة وحدها. قال: وكذلك بعرفة وجمع. الأذان والإقامة بعرفة كما هو الثابت، وجمع يعني مزدلفة. وقول المؤذن يعني باب قول المؤذن على الإضافة: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد، يعني أخر الأذان، أنت في شدة حر الفيح في جهنم، فيسند أخير الأذان يعني إلى نصف الوقت تقريبا. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى ساوى الظل التلولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف والفريابي قال حدثنا سفيان، هنا هو الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير. ومحمد بن يوسف الفريابي يعني روى عن السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، ولكنه يعني إذا روى عن الثوري يقتصر قولي سفيان، وإذا روى عن ابن عيينة بين. وده غالبا بيكون لو أن الشيخ له يعني شيخ يختص به ويروي عنه كثيرا، عرف أنه هو راويته مثلا، فإذا يعني حدث عن شيخه الخصيص يعني به يقول يعني يبهمه يعني، أو يقول يعني مثلا هنا يقول سفيان، وإذا روى عن الذي روى عنه أحاديث قليلة يبين. فهنا قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن مالك بن حيث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. فبالنسبة للأذان لا يراعى السن، ولكن يراعى أن يكون أندى صوتا، ولكن الإقامة أنهم كانوا يعني في درجة واحدة أو العلم بالكتاب والسنة واحد، فصار الترجيح بكبار السن. قال ابن خلي: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك، وابن الحويث هو السابق، حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، قريبون يعني في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتوني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم وليؤمكم أكبركم. قول باب الأذان للمسافرين كذا الكشميني والباقي المسافر بالإفراد وللجنس. قول إذا كانوا جماعة ومقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد، لو إنسان وحده في صحراء مثلا، يعني هل يشرع له أن يؤذن أو لا يشرع؟ وقد روى عبد الرزاق إسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. يعني لو واحد مثلا فيكفي الإقامة. وقد تقدم حديث أبي سعيد في باب رفع استعادة لا وجوبها، والإقامة يكون خفضا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. قول: وكذلك بعرفة لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج وهو عند مسلم، وفيه أن بلال أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة. قول: وجمع هي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة. طبعا في رواية أخرى أنه هو بأذان وإقامتين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قول: وقول المؤذن وبالخفض أيضا، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في حديث أبي ذر في باب الإبراد الظهر في المواقيت، وفيه بيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام في طابق هذه الترجمة. قال: حدثنا قول حدثنا محمد بن يوسف والفريابي، وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج، وسفيان هو الثوري، وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة، لكن محمد بن يوسف البيكندي وليس له رواية عن الثوري والفريابي، وإن كان يروي يعني الإمام خالد الشيخ محمد بن يوسف هو الفريابي، ولو محمد يوسف البيكندي، فوروى عن الاثنين عن الايه عن سفيان الثوري. يقول: لكنه يقول: قد روى البخاري عن محمد بن يوسف ايضا عن سفيان بن عيينه، لكنه محمد بن يوسف البيكندي وليست له روايه عن الثوري والفريابي، وان كان يروي ايضا عن ابن عيينه، لكنه اذا اطلق سفيان فانما يريد به الثوريه، وإذا روى عن ابن عيينة تبينه، وقد قدمنا ذلك. قوله: أتى رجلان ومالك بن حويث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولم أرى في شيء من طرقي تسمية صاحبه. قوله: فأذن، قال أبو الحسن الخصار: رده الفضل، وإلا فأذن الواحد يجزئ، وكأنه فهم منه أنه أمرهم أن يؤذن جميعا كما هو ظاهر الأمر، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك المراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، والاختصار على واحد. وإذا أراد أن كل منهما على حدة ففيه نظر، فإذا أذن الواحد يكفي الجماعة. نعم، يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صفيان ظاهره قوله فيه: فليؤذن لكم أحدكم. يقول الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم، وليأمكما أكبركما. واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وبعيد، وقال كرمني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع، ومراد واحد قوله: يا حرسي اضرب عنقه، وقوله: قتله بنو تميم، والقتل معنى القتل والضرب واحد. قوله: ثم أقيم في حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن والذي يقيم. تنبيه وقع هنا في رواية أبي الوقت رواية البخاري: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، وذكر حديث مالك بن حويث مطولا نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمامه في باب خبر الواحد، وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة. الحديث الرابع في الباب: الإمام البخاري حدثنا مسددا قال أخبرنا يحيى والقطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ضجنان طبعا اسم مكان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. الحديث الخامس قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فأذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة. العنزة حرب يعني قصيرة مدببة الطرفين، كانت تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كسترة، حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. يحيى الخطان بضجنان يقول هو بفتح الضاد المعجم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف. قال صاحب الصحاح غيره: جبل بنهاية مكة. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. وقال صاحب الشارق ومن تبعه: جبل على بريد من مكة. وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة 25 ميلا، وبينه وبين وادي مريسع أميال، انتهى وهذا القدر أكثر من بريدين، وضبط بالأميال يدل على مزيد اعتناء. وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا. ويؤيد ما حكاه أبو عبيد بكري قال: بين قديد وضجنان يوم. قال معبد الخزعي: قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغدي. النبي لهم يعني المسافة. قوله أخبرنا ابن عمر، قوله كان يأمر مؤذنا في رواية مسلم كان يأمر المؤذنا. ثم يقول على إثره: صحيح في أن الخلم تقول كان بعد فراغ الأذان. وقال القطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه، يحتمل أن يكون مراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس انتهى. وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدل من الحي على، بدل الحي على الصلاة يقول صلوا في الرحال، نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة ألم إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخر عن المجيء، ويناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر انتهى. ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلم إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. فالأمر هنا أمر استحباب يعني أو تخيير. قول في الليلة الباردة أو المطيرة قال كرماني: فعيلة بمعنى فعيلة، وإسناد المطر إليها مجاز، وليقل بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها انتهى مرخصا. وقوله أول التنوية للشك في صحيح أبو عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، الريح الشديدة يعني قد تحمل الشخص وتقذف به. والله الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنة من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة، القر أو القر والبرد يعني. وفيه بإسناد، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، ولم أرى في شيء من أحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفع وجها. طبعا لو حمل الريح هنا فيحمل على الريح الشديدة، الأعاصير والريح التي قد يعني تلقي بالإيه، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم ذاهبون إلى تبوك، يعني أنه ستهب عليه الريح الشديدة فلا يقوم فيها أحد. فقام رجل فحملته الريح فألقته بجبل طيب، وكان هذا من شؤم مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الأتيه في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المخيط تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر ملحقا، ويلحق به من تلحق بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. قوله حدثنا إسحاق وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، وذلك جزم خلف في الأطراف، وقد تردد الكلاب ذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور، إسحاق ابن إبراهيم الحنظري اللي هو إسحاق الراهوي أو ابن منصور، ورجح الجاني أنه ابن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلم أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق ابن منصور. قوله فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال اختصره المصنف، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن جعفر بن عمرو، فقال بعد قوله بالصلاة فدعا بوضوء فتوضأ فذكر القصة. قوله أقام الصلاة يعني يقول اختصر بقيته وهي عند الإسماعيلية أيضا وهي وركزها بين يديه والضعن يمرون جمع ضعين وهي المرأة يعني. وقد قدمنا الكلام عليه في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. قوله بالأبطح وموضع معروف خارج مكة وقد بيناه في ذلك الباب. وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكر لها في الترجمة وليس ذلك مراده بل بين جمع لهي مزدلفة والأبطح مسافة طويلة. وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين. نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.